があると思うんですよね。 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمع الدرس الثامن من شرح الأربعين النووية ومعنا الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه وهو من أصح الأسانيد ورواه لنا سيدنا عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهزلي أسلم قديما في مكة وهو أول من جهر بالقرآن في مكة. سيدنا عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة مع أنه كان ضعيف البنية رضي الله عنه وأرضاه كان جسمه ضعيف وهو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي كان يحمل نعل النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا عبد الله بن مسعود وصاحب سواكه وصاحب الوسادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تستطيع أن تقول كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك هو من المكثرين في رواية الأحاديث وهو قارئ ومن أقرأ الصحابة قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن أو أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. وابن أم عبد ده هو مين؟ هو سيدنا عبد الله ابن مسعود. شارك في غزوة بدر وشارك في جميع الغزوات مع رسول الله ومات رضي الله عنه سنة 33 هجريا عن عمر ناهذ 66 عاما، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة. يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله. كان من الممكن أن يكتفي بكلمة رسول الله، لأن بمجرد ما يقول إن رسول الله هو اللي حدثنا يبقى هو صادق. طب ليه هو قال الصادق المصدوق بعدها؟ أولا معنى الصادق يعني الصادق في أقواله، المصدوق يعني المصدوق فيما أوحي إليه، يعني كأنه صادق في أقواله ومن أخبره أيضا صادق، جبريل الأمين عليه السلام، فهو صادق ومصدق من جبريل أيضا، صادق مصدوق. وسيدنا عبد الله بن مسعود قال الصادق المصدوق لأنه سيتكلم عن أمور غيبية لا يمكن أن يعرفها أحد إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، عن طريق الوحي. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة اللي هي مني الرجل، فالمني يجمع فيجتمع فتتكون منه النطفة في خلال 40 يوم، ثم يكون علقة مثل ذلك. والعلقة هي كما يقول العلماء قطعة دم متجمدة معلقة في الرحم، عشان كده تسمت علقة. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم تاني، ثالث 40 يوم يكون مضغة، والمضغة هي قطعة لحم بمقدار ما يمدغ، من أجل ذلك سميت مضغة، كأنها قطعة لحم ممضوغة. فبكده يكون تم للجنين كم يوم؟ 40 نطفة و40 علقة و40 مضغة، يعني 120 يوم، يعني 4 شهور. يترتب عليها أن الإنسان، أن الجنين لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال بعد 4 شهور دول، لكن لو قبل 4 شهور فالأمر فيه واسع، لو كان فيه ضرر فيجوز إسقاطه، لكن بعد 4 شهور أكثر العلماء على أنه لا يجوز أبدا إسقاطه، وإن إسقاطه يكون قتلا. ويترتب عليه أيضا أن المرأة لو سقط الجنين قبل 4 شهور فالدم النازل منها لا يسمى نفاس، لكن لو بعد 4 شهور يسمى نفاسا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك. نفهم من ذلك أن هناك ملك موكل بنفخ الروح في الجنين فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات أساسية. قال عليه الصلاة والسلام: بكتب رزقه. والرزق هو ما ينتفع به الإنسان، سواء كان رزقا دنيويا اللي هو الأكل والشرب واللباس والأشياء التي يتمتع وينتفع بها في الدنيا، أو رزقا دينيا اللي هو الرزق الديني، العلم والإيمان. يبقى رزق دنيوي ورزق ديني، يعني هذان النوعان من الرزق اشتمل عليهما قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيأمر بكتب رزقه وأجله اللي هو عمره. والأعمار قديما كانت طويلة جدا، يعني سيدنا نوح عليه السلام عاش 950 سنة يدعو قومه، فالأعمار طويلة جدا كانت قديما. أما في أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأعمار قصيرة، يعني لو الإنسان وصل لمئة سنة يعتبر من المعمرين. وعمله من الحاجات اللي هيكتبها الملك العمل، يشمل العمل القولي والفعل والقلب، العمل القلبي أيضا زي الإخلاص والحب والبغض وهكذا، أي عمل قلبي، وشقي أو سعيد. طبعا دول خمس كلمات ولا أربع كلمات؟ دول في الظاهر خمس كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، لكن في الحقيقة هم أربع كلمات، لأنه هو إما شقي وإما سعيد، فهو رزق وأجل وعمل وشقي مثلا والعياذ بالله، أو رزق وأجل وعمل وسعيد. ربنا يجعله سعيد إن شاء الله. طيب الأقدار، علماء العقيدة يقسمونها إلى أربعة أقسام: أقدار كلية وهي المكتوبة في اللوح المحفوظ، قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الكلام ده في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير العباد ومقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الحديث: إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ده اسمه القدر أو المكتوب الكلي وهو في اللوح المحفوظ. النوع الثاني الأقدار العمرية اللي هي موجودة في الحديث اللي معانا النهاردة، اللي هو الملك هيأمر بكتبها. النوع الأول لا يمكن أبدا أن يتغير، أما النوع الثاني ممكن يتغير. كان بعض الصحابة يقول: اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فاكتبني من السعداء. يعني كأن القدر العمري ده ممكن يتغير. النوع الثالث أقدار سنوية، ودي بتكون في ليلة القدر، تتغير في ليلة القدر أو تزداد. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، اللي هي ليلة ليلة القدر. النوع الرابع أقدار يومية، قال تعالى: كل يوم هو في شأن. يبقى إما أقدار كلية أو أقدار عمرية أو أقدار سنوية أو أقدار يومية. دي أنواع القدر اللي ثبت بها الشرع وجاء بها القرآن والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: ويأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طبعا الحديث ده له تقييد في حديث آخر، يعني إنسان يفضل طائع ومؤمن ومستقيم لحد ما يجرب يموت يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله، ويموت على خاتمة السوء. والعكس، إنسان يتعامل معاملة سيئة مع، يعني يفعل جميع المنكرات، ثم قبل الموت بأيام أو بشهور أو بسنين قليلة يفعل أعمال طيبة ويموت عليه. يبقى هنا أهم حاجة الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. طب الكلام ده هل معناه أن ربك يظلم إنسان طائع طول عمره ويجي في الآخر يختم له بخاتمة سيئة، أو إنسان عاصي طول عمره وفي الآخر يختم له بخاتمة طيبة ويموت على الطاعة؟ طبعا الحديث له تقييد في حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يبقى هو في الحقيقة إن هو أعماله مزيف بالضبط، أعماله غير مقبولة لأنها بيعملها علشان الناس، علشان كده يختم له في الآخر بالخاتمة الحقيقية التي يستحقها. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يدعو بأن يثبت الله قلبه، فكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن أمر الخاتمة أمر شديد جدا جدا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مقدار يسير، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. هذا حديث عظيم ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يحثنا أولا أو يذكرنا بمراحل خلق الإنسان. الإنسان الذي يتكبر ويتجبر ويظلم مخلوق في الأساس من نطفة، يعني من ماء مهين، ثم من علقة اللي هي علقة قطعة دم معلقة، خلق الإنسان من علقة، ثم من مضغة يعني قطعة لحم صغيرة بمقدار ما يمضغ. هذا هو الإنسان الذي يتجبر، هذا هو الإنسان الذي يتكبر، هذا هو الإنسان الذي يظلم. ثم إن أعمارنا لما تكون مكتوبة وأرزاقنا مكتوبة وعملنا مكتوب، مش معناها إن الإنسان يتواكل ويقول أنا كده كده مكتوب لي مثلا إن أكون من العصاة فأنا أعصب راحتي مثلا. أنت لما بتعمل العمل ما بتعرفش إيه المكتوب. هل منا أحد يعرف ما كتب له في اللوح المحفوظ أو ما كتبه الملك؟ فأنت ما تعرفه، بالتالي أنت تعمل العمل ثم تدعو الله عز وجل أن يختم لك بخاتمة حسنة. لذلك الإنسان يعمل العمل امتثالا لله عز وجل ولرسول الله، لا يتواكل ويقول كله مكتوب، لأنك لا تعلم المكتوب أصلا. كأن الإنسان عاقل